وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

والله عزيز حكيم فمن رضا عنهم وإن تعفوا